السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في لقائنا الأخير بعض الأمور المتعلقة بغزوة تبوك العظيمة، وكنا قد رأينا اسمها ومكانها وزمانها، ثم تعرضنا إلى الأحوال العصيبة التي كانت تمر بالمدينة من حيث الأمن ومن حيث الجوع الذي كان يضرب أطنابه على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تطرقنا إلى تجهزه عليه الصلاة والسلام، كيف تجهز لهذه الغزوة. رأينا كيف تسابق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وخاصة أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان، وكنا ننتظر أن يظهر علي على الساحة. فظهر على أحداث غزوة تبوك، لكن ظهر ليقول لنا بأنه سيتخلف عن هذه الغزوة. وذكرنا أن سبب تخلفه عن هذه الغزوة هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يخلفه في أهله في أزواجه، ويخلفه أيضا في أهل علي، ولم يستخلفه على المدينة، إنما استخلف على المدينة محمد، مدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه ليست المرة الأولى التي يستخلف فيها هذا الصحابي الأنصاري، بل سبق أن رأينا اسمه قد لمع نجما في سماء المدينة. ورأينا قوة جيش الإسلام هذه المرة من حيث العدد، لكنها ضعيفة من حيث العدة، 30,000 مسلم، من أين لك أن تجهزهم بالغذاء، من أين لك أن تجهزهم بالسلاح والعتاد، بل من أين لك أن تجهزهم بالراحلة. فذكر لنا أبو سعيد الخدري وغيره أنهم كانوا يتناوبون على 18 بعيرا، وهذا يدل على شدة فاقتهم وحاجتهم في تلك الغزوة. فهذا مما حمل حتى النساء صرنا يتبرعن ويتطوعن بما جاد الله تعالى عليهن. وفي الزاوية الأخرى، زاوية مظلمة، زاوية معتمة، زاوية عفنة ومقيتة، رأينا حال المنافقين الذين كانوا يسخرون من المتطوعين ويسخرون من الذين لا يجدون إلا جهدهم، فسخروا منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين كانوا يسخرون المؤمنين، كيف وجه السخرية؟ كانوا يقولون أن لهذا الجيش الذي يجهز نفسه بالصعام من تمر والشعير وغير ذلك أن يقاتل جحافل الروم، فكانوا يسخرون. فتركهم الله عز وجل يسخرون، وأنزل فيهم آيات عظيمة كنا قد أتينا عليها أو على أغلبها. رأينا كيف كانت بردا وسلاما على المسلمين وتثبيتا للمؤمنين، وكانت رعدا قاصفا وبرقا خاطفا لقلوب المنافقين، فضحتهم حتى صاروا يستحيون من كل شيء في المدينة حتى من الجماد. وظهر على الساحة أيضا أولئك الذين كانوا يبكون، ولقبوا بالبكائين الذين كانوا يبكون لتخلفهم من أجل فقرهم، ولم يجدوا ما يحملهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. منهم من استسلم واكتفى بالبكاء، منهم من ألح على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى غضب وأقسم أنه لا يجد ما يحملهم عليه، ثم حملهم عليه الصلاة والسلام. فالآن حان موعد الانطلاق، وعند الانطلاق ازداد بكاء هؤلاء الرجال، وخاصة علي بن أبي طالب الذي لحق مرة أخرى بأطراف المدينة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يترجاه مرة أخرى بأن يأخذه معه. وإن المنافقين قد بدأوا وجعلوا يلمزونه يقذفونه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخرجه معه إلا استثقالا له، فبشره رسول الله عليه الصلاة والسلام بما تشرئب له الأعناق ومما يجعله عاليا في الآفاق، وهو قوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إلى هنا رأينا أنه لم يبقى بالمدينة إلا علي بن أبي طالب، إلا أصحاب الأعذار من الضعفاء، إلا المنافقون. وذكرنا أنه قد بقي خمسة من الصحابة الأجلاء، ربما يكونوا ضعفاء نقول لا بل أغنياء، ربما يكونوا مرضى بل نقول أصحاء. صحابة أجلاء وأغنياء وأصحاء لا عذر لهم في الخروج، ومع ذلك قعدوا مع القاعدين. أحد هؤلاء ممن كان بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية، وهذه البيعة من أعظم الأحداث التي غيرت مجرى تاريخ الإسلام، لأننا نعلم باتفاق أن الهجرة أعظم حدث حدث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هي التي جعلها الله فاصلا بين عهد الكفر والظلم إلى عهد الإيمان والعدل. فهذه الهجرة ما كانت لتتحقق إلا بالبيعة، بيعة العقبة الثانية. إذن هذا الرجل ممن بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم احتاج إلى المعين، وآواه يوم احتاج إلى من يؤويه، إذن ليس الأمر سهلا. فهذا صاحب همة عالية وصاحب إيمان قوي، وفي الوقت نفسه ظل ينافح عن الإسلام بشعره، فهو شاعر من شعراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت بيعة العقبة عنده وعند غيره أعظم من غزوة بدر. غزوة بدر لا شك في مرتبتها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل فقال له: من أفضل الناس فيكم؟ قال: أهل بدر. قال: وما الملائكة؟ قالوا: كذلك، أفضل الملائكة عندنا من شهدت بدر. فغزوة بدر لها مرتبة لا تدانيها غزوة أخرى فيها. كعب بن مالك يرى أن بيعة العقبة أعظم لديه من غزوة بدر. جاء في صحيح البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يعني لو كان يخيروني تحضر بدر ولا العقبة الثانية، قال: لا، لو ما أتمنى أن يكون لي بها، أي بدلها، مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس. يعني بدر أكثر ذكرا على ألسنة الناس من بيعة العقبة، لكن أفضل عندي بيعة العقبة. لماذا؟ لأن غزوة بدر كانت يوم نصر للمسلمين على الكفار، ولولا البيعة ما جاءت لا الهجرة ولا غزوة بدر. اليوم هذا الرجل من أهل الاستعداد ومن أهل الإعداد لهذه الغزوة، يقول من أهل الاستعداد أي الصحة، من أهل الإعداد أي عنده ما يستطيع أن يخرج به، زد ومع ذلك لم يخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو استنصحنا هذا الرجل الصحابي الجليل، لو قلنا له أعطينا نصيحة نسير عليها في حياتنا نبراسا في الدعوة، في معاملتنا مع الله، في العبادة، في غير ذلك، في الخير مطلقا، لو تقول أعطينا نصيحة، فلو وجد من يستمع إليه الآن لنصحنا بترك التسويف. التسويف والتماطل، غدا أفعل، غدا أفعل، غدا أفعل، غدا أفعل، هذا هو التسويف، لعل وعسى وربما وحتى. فهذا التسويف مرض أصاب الناس، معروف أن هذا المرض خطير جدا، فالمسلم ينبغي عليه أن يبادر إلى الخير وأن يسارع إلى الخير كما أمر الله تعالى: وسارعوا وسابقوا. أما يظل المسلم هكذا يسوف فهذا من خطوات الشيطان الرجيم. فمن أين عرفنا أن مرضه كان هو التسويف؟ ولو وجد نصيحة لنصحنا بتركه. يقول كما في حديثه المشهور الطويل في الصحيحين: لم أتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. طبعا الذي عاش معنا أيام الغزوات لاستدرك عليه يقول له غزوة بدر، لم تحضر أنت غزوة بدر؟ قال غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدا تخلف عنها. لماذا؟ إنما خرج صلى الله عليه وسلم يريد العير، عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبينه من غير ميعاد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج بقصد القتال، وإنما خرج بقصد عير قريش ليسترجع المال الذي سلبوه منهم في مكة. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، طائفة العير ولا النفير، أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ثم كنتم مدى بكم تحصلون على غير ذات الشوكة، طائفة ذات شوكة سلاح، طائفة غير ذات شوكة تجارة، كنتم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله أراد أن تلاقوا تلك ذات الشوكة، وكان ما أراد الله عز وجل من نصر المؤمنين. المهم، ولقد شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر غير أن بدر أذكر في الناس من العقبة. قال كان من خبري، الآن بدأ يحدثنا، كان من خبري أي من شأني أني لم أكن، شو لك الاعتراف عجيب، ما رح يعتذر، لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، أي ما مر بي يوم كنت في صحة جيدة وفي يسر، أي أجد ما أخرج به مثل تلك الغزوة. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزات، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلة. كاش غزوة دائما نخرج براحلة واحدة، هذه المرة طه عندي شو راحلتان، يعني باعران. فقال حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد غزوة إلا ورى بغيرها، رأيناه كان يستعمل التورية. حتى كانت تلك الغزوة غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. إذن هذه ذكرناها، الموانع التي جعلت المنافقين يقبعون في المدينة. فجل للمسلمين أمرهم، أي هذه المرة وضح الوجهة ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يقصد الديوان كش تسجيل، فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن أمره سيخفى على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينزل فيه وحي. يعني اللي يحب يغيب اليوم غير يغيب لن يظهر أمره. لماذا؟ لكثرة الجيش وليس هناك كتاب. قال وغزى رسول الله عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. إذن شو الموانع؟ حر شديد، سفر بعيد، ومفازة، وعدو كثير، ووقت الحصاد جاء، جني الثمار، خمس موانع. قال وتجهز رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه، شفنا كيف كانوا يتجهزون. فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، أنا انطلقت باش نبدأ نجهز أنا كذلك، فأرجع ولم أقضي شيئا، قل خلي غدوة فأقضي ولا أرجع بشيء، غدا مازال الوقت. فأقول في نفسي أنا قادر عليه، شوف أنا قادر عليه، هذا التجهيز سهل جدا، يعني إيجاد السلاح وإيجاد المتاع والزاد، تحصيل هذا قادر عليه، أي وقت آخر دقيقة نقدر نخرج معه. فلم يزل يتنادى بي حتى اشتد بالناس الجد، خلاص الناس يعني قرروا الخروج. فأصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. اشتني إنسان خطرت كما ما يكونش مستعد نفسيا يفشل، كما يكونش مستعد ماديا أيضا يفشل. فقال فقلت لاحظ أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. شوف الشيطان كيف يوحي، أجلس تلحقهم، لكن المهم تروح جاهد، يعني خلاص يوم يومين ثلاثة وتلحقهم إن شاء الله. فغدوت بعد أن فصلوا، أي خرجوا غدوت لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا. خلي غدوة قالت على الشيطان شعقان يومين. ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا. هذا اليوم الثاني راح. فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو أن له أن يقضي 750 كيلومتر وحده. من أين فهم هنا جاء الشيطان يقول له بالعكس مش تمشي وحده ما باش باللي نهار الرسول صلى الله عليه وسلم السفر وحده شغل الشيطان ويذكرك بالمناي في هنا يتسافر وحدك. هذه حديث يدور بالنفس أحيانا يأتيك بأشياء مع الأول تخبيط عن الطاعة بعدين يذكرك بالطاعة لتضرب طاعة أخرى. المهم لم تطيع. قال حتى أسرع وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم. خلاص قلت سأرحل وأدركهم وليتني فعلت. قال كيف غدرتها فلم يقدر لي ذلك. أحيانا عندما لا يوفق الله عز وجل لا يوفق هذا إنسان علاش يضعه بردا في قلبه لأن لا يأسى على تقاعس الناس. إذا الله ما وفق واحد لخير والله لن يوفق. وإذا وفقك الله عز وجل لخير فأحمد الله عز وجل على ذلك تقول كلمتك وانصرف. أما أن تجبر الناس هذا بس على خير هذا خلاص في هذه المرة لم يوفق. فقال فكنت إذا خرجت في الناس شوف ذلك الغربة اللي وقع فيها وهو في بلده. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام فطفت فيهم يبقى يدور في المدينة أحزنني شوف القلب مازال حي أحزنني أن لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق إنسان معروف بالنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. هؤلاء المنافقون رأوا نزل فيهم قرآن يبين خيبتهم. هؤلاء الأعذار الله أنزل عذرهم فهم جالسون في المدينة بعذر من الله سبحانه وتعالى بل هم لا يدركون الآن أنهم يأخذون الأجر مع أولئك العطاش أولئك الذين الآن يقطعون الفيف والقفا ومدوا الأجر. على شر رسول صلى الله عليه وسلم قال إن قوما بالمدينة ما قطعتم واديا ما مش قطعتم واديا ولا سرتم ميلا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم. كيف هذا هم بالمدينة ومعنا. فقال حبسهم العذر أي الأجر يوصلهم هؤلاء المنافقون. فالآن هو يخرج المدينة يشوف منافقين يشوف أصحاب الأعذار وهو ليس لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ليس من المنافقين. أنا لست منكم غريب ولست من أصحاب الأعذار فأنا غريب. فشعر بغربة عظيمة في مدينته التي عاش بها وولد بها هذه الغربة ماشي. لكنه التسويف كما ذكرنا التسويف يدفع ثمنه كعب بن مالك في هذه المرة. ولم يكن وحده يشعر بهذه الغربة. قلت لكم شحال كاين خمسة. لم يكن وحده يشعر بهذه الغربة ويعاني هذه الكربة. لقد كان معه الذين ظهروا على الساحة وفي ذكر الناس رجلان كذلك هم من السابقين إلى الإسلام من أول من أسلم بالمدينة الذين فتحوا ديارهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن وجدهما يبحثان عن مخرج مما وقع فيه. إذن كما نقول احنا المصيبة إذا عمت خفت. وجد اثنين على الأقل يقاسمهما الأحزان ولا سبيل إلى ذلك يعني بقيت الأحزان تأكل من قلوبهم جميعا. أهذان الرجلان هلال بن أمية ومرارة بن الربيع والأول كعب بن مالك هم ثلاثة. هؤلاء الذين سينزل فيهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة وعلى الثلاثة الذين خلفوا بمعنى تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلفوا بسبب تثبيته أو خلفوا الحكم وهذا هو أقرب الأقوال تاع المفسرين. وعلى الثلاثة الذين خلفوا الحكم فيهم يعني ظلوا 50 يوم ينتظرون الفرج من السماء. المهم فظل هؤلاء الثلاثة يتبادلون الحديث ويتفكرون ويفكرون ويتذكرون ويذكرون يتذكرون النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات التي هم جالسون فيها يتذكرون الآن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بلغ من السن بلغ من الكبر شوطا لا بأس به زد ذلك القيض الشديد ذلك الجوع المرير جد الهم الذي يحمله رسول الله عليه الصلاة والسلام لتذكرونه الآن وهو يقطع السراب، يقطع تلك المفازة المهلكة، العطش، الجوع وغير ذلك. لئن كان هؤلاء الثلاثة قد فقدوا الأمل في اللحاق بجيش العسرة، خلاص فقدوا الأمل، فإن الرابع لم يتسلل إليه اليأس ولم يعرف القنوط. هذا إنسان لا يعرف القنوط، رجل نعم تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما، ولكنه تصدى لأنه ربما نفعته صدقته. تعرفوا لما ذكرنا لكم في المجلس الأخير جاء عبد الرحمن بن عوف حط شحال 2000 وقال 2000 لعيال، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. كاين واحد جاء شحال حط مدين مذكرين صاع أو 4 أمداد صاع ولا مدين، والذين يميزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات هذا عبد الرحمن بن عوف، والذين لا يجدون إلا جهدهم هذا هو، ربما نفعته هذه الصدقة فأشعلت في قلبه نورا، هذا النور كان وقودا فحركه. هذا الرجل هو الرابع أبو خيثمة، أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه، واسمه مالك بن قيس. هذا الرجل يقص علينا قصته سعد بن أبي وقاص، قصة تفيض بالحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني قصة عجيبة. روى ابن إسحاق بسند قوي عن سعد بن أبي وقاص قال: ثم إن أبا خيثمة رجع دخل المدينة بعد أن سار رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما إلى رجع إلى أهله، مضت أيام ورجع أبو خيثمة إلى أهله، قال سعد: في يوم حار حار، هذه في المدينة ذات النخل والأشجار، صور لي ربك الآن في الطريق، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، الحائط هو البستان والعريش تاع النخل أو تاع كما نقول احنا الكرمة تاع العنب. دخل البستان شاف زوجتين في عريشين وفي ظل، قد رشت كل واحدة منهما عريشة، زادت الرش رشت باش بالماء، تصور ظل عريش وماء، وبردت له فيه ماء ووضعت له ماء بارد وهيئت له فيه طعاما. فلما دخل الحائط قام على باب العريش، مدخلش قاعد له باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، الضح الحر تاع الشمس، عندما تمسك الشمس يسمى الضح الضح، ولذلك وقت تكون الشمس شديدة الضحى، أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وألا تظمأ فيها ولا تضحى، ما تعطش وما تقيسش الشمس المؤلمة. رسول الله عليه الصلاة والسلام في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ ومرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالنصف، أي ليس هذا بالإنصاف، ليس عدل. قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله عليه الصلاة والسلام فهيئ لي زادا. يلا ما رضي أن يدخل العريش، ما رضاش يدخل تحت الظل والرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشمس، أي هيئ لي زادا. ففعلت بدأت يحضران، ثم قدم ناضحه، ناضح والبعير، فارتحله صعد فوقه، ثم خرج في طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أدركه شكون الخامس، الخامس راه جاي. قال سعد قد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي، عمير بن وهب الجمحي كان في الطريق هو آخر، ما اتفقش ويا قال اشتوش درنا، هذا حمله إيمانه والآخر حمله إيمانه، فالتقى الرجلان وترافقا. قال كان أدرك أبا خيثمة وهيب بن عمرو أو عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافق. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مازال ما وصلش تبوك، وهذا ما عندهمش دوكا، ما عندناش عليهم خبر حتى يوصلوا تبوك باش يرجع لنا الإرسال. الآن ما عندناش واش كاين، خليهم راه. فانطلق نحو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. شفت الإنسان لما يحب يلحق بإنسان ذلك الحرقة الذي تحمله. ولا أحد يمكن أبدا أن يصف المعاناة التي كان يعانيها جيش الإسلام في تلك اللحظات. بلغ القيض حرا شديدا لا أحد يمكنه أن يصفه إلا إلا إلا رجل بليغ مثل عمر يصف لك ماذا فعل بهم هذا القيد من العطش. لازم تجيب إنسان بليغ يحسن اختيار العبارات التي توصل لك المعنى. عمر بن الخطاب روى ابن خزيمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل لعمر بن الخطاب مرة حدثنا من شأن العسرة، هذه في الخلافة انت، حدثنا من شأن العسرة. فقال رضي الله تعالى عنه خرجنا إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش. هنا انتبه، أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. مش لما يوصل بك ألم، ربما كثير منا ما يقدرش يتخيل علاش قال تنقطع، لأنه ما جربنا ربما هذا العطش الذي شعر به هؤلاء. شيء يحرق هنا عندما تعطش، تصورت ذلك القيض ذلك الحر والمسيرة تمشي خلاص، قلنا هذه راح تنقطع. حتى إن كان الرجل لا يذهب محاولة، يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع. شوف الآن، حتى إن الرجل كان ينحر بعيره، ينحر بعيره شي يدير يجي شرب الدم فيعصر رفثه، يعصر الرفث أكرمكم الله الفضلات تاع البعير فيها ماء يعصرون الرفث. تعرفوا أن أبوال الإبل طاهرة، فمن باب أولى الماء الذي يكون مصاحبا لها يعصر الرفث، ذلك الرفث يعصره جيدا ويشرب ذلك الماء. صور عطش عجيب. هنا تدخل أبو بكر، فقال أبو بكر يعني الأمر هنا راه خطير. ولاحظ ما سألش، بذلوا جهدهم خلاص، عندما تنقطع الأسباب توجه إلى الله عز وجل. فقال أبو بكر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، شو الكلام تاع الوحي، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا. يعني احنا عشنا معك شحال من سنة، شفنا باللي أنك أكرم الخلق على الله، تدعو تجب، تسأل تطع، تسأل تعطى، وما سألوش من الأول. مفهوم؟ شوف هكش يربونا، كانوا قادرين يسألوا من أول الأمر تجهيز جيش العسرة، اللهم جهزنا، تنزل عليه عبك بركة عجيبة. نعم، ما دام نبذل مجهودنا، متى نلجأ إلى ما يظنه الناس توكل وليس توكل وتواكل؟ متى يلجأ الناس فقط على الدعاء؟ دعاء طيب أروع شيء، لكن مع بذل الأسباب. تلجأ عندما خلاص، تكتفي بالدعاء عندما تنقطع عليك الأسباب. فعندئذ قال لقد عودك الله خيرا فادعوا لنا. شفتوا سليمان كان يأمر الريح فتأخذ من شاء إلى حيث شاء. قادر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، اللهم سخر لي ريحا تأخذني إلى المدينة، واخذت المدينة عادي. مفهوم؟ أبدا. لو كان صرع له هذا الشيء ما تكونش لنا قدوة، نقول للناس أي داعية جبنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيد بالمعجزات، عندك أيد بالمعجزات والكرامات، احنا ولا شيء. مفهوم؟ أراد الله أن يقوم دينه على جهد البشر حتى لا يترك لنا عذرا. تقول ليش كذا؟ المعجزات تظهر وقت الحاجة، وسيفرحك الله عز وجل بها بإذن الله، لكن بشرط تبذل مجهودك. أما إذا في أول خطوة دواش كش معجزة غريح. والله هذا درس مهم. شوفوا تلاحظوا بلي كيف أكرم الخلق على الله يصرع له هك، وأكرم الخلق على الله من غير الرسل والأنبياء والصحابة سيبهم يعصر رفت. يعني احنا غاضون الآن، احنا صردنا هذا الحادث، الله عز وجل يعني ألا يرحمهم ألا يرفق بهم؟ الله أولى، يريد أن يبين لمن بعدهم شوف ابذل. فقال نخلص انقطعت الأسباب. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أتحب ذلك؟ تحب ندعي؟ قال: نعم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أظلمت السماء. هكذا دار، لا ندري ما الذي قال، ولا شك أنه قال: اللهم صيبا نافعا، اللهم اسقينا، اللهم اسقينا، اللهم اسقينا. قال مثل ما كملش أظلمت السماء. أظلمت السماء بمعنى السحاب، صحيح السحاب هذا قد يكون مثل الروم، الروم كذلك ماذا بينا احنا ما يشربوا قطرة ماء، وهم مستحيل يشربوا فرث البلد. فهنا شو يقولك أبو بكر: ثم سكبت السحابة هذيك، سكبت رمات الماء، فملأوا ما معهم من أوعية، عمروا قاع القيرب اللي عندهم، ملأوا خلاص. ثم ذهبنا ننظر وين يتحب السحابة، فلما نجدها جازت العسكر، غير العسكر برك، جات سحابة فوق العسكر، أمطرت وراحت. هاي المطر كان في معسكر جيش الإسلام فقط، معاناة شديدة. نعم، تكشف عن طبيعة هذا الدين كما ذكرنا. الله عز وجل يريد أن يقوم هذا الدين على جهد البشر، لا ينتشر هذا الدين بالمعجزات فقط، المعجزات تأتي من بعد، ودون ذلك خرط القتلات كما يقال. المعجزات قد تأتي، قد تأتي نعم، قد تأتي رحمة، قد تأتي نعمة، قد تتخلف لحكمة، قد تأتي. تكون دعوتك خالية من معجزات أفضل، مش ما تقومش الحجة، مفهوم؟ قد تأتي قلت رحمة نعمة، قد تتخلف لحكمة قلت قد تأتي نقمة خطرت. صور جيب آيات من الناس، عجيب. هناك بعض القلوب، قلوب بعض الناس كما أقول أغلقت، وليس فقط أغلقت، أغلقت بأقفال صدئة. تصور كان أغلقت مفتاح، مفتاح صدئ، يعني ربما تجد المفتاح صح مصدد، زيد المفتاح باع، ثلاث مصائب، أغلقت بمفتاح صديد ومفتاح ضاع، أين هو لا ندري. هؤلاء قلوب المنافقين، الذين قلنا المنافقون قسمان: قسم خال من الإيمان والرجولة، وقسم خال من الإيمان لكن فيه رجولة ودخل في صفوف المؤمنين وخارج. هؤلاء لم تنفع معهم هذه المعجزة أبدا. فكانت تلك السحابة في السماء لكن تركت أثرا على الأرض. هذا الأثر أي إنسان يشاهده ينبغي له أن يصرح ويصرح ويصيح بعلانية: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ينبغي لهؤلاء المنافقين أن يفعلوا ذلك، لكن عقولهم تعفنت وقلوبهم تلوثت، أن لمثل هذا، لمثل هذه الآيات والكرامات أن تغسل هذا العفن لا تكفي. لماذا أقول ذلك؟ استمع جيدا. روى الطبري وابن إسحاق، طبري في تاريخه وابن إسحاق في سيرته بسند جيد، أن محمود بن لبيد الأنصاري، محمود بن لبيد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وابن خمس سنوات، حدث عن بني الأشهل لأنه هو أشهري، حدثوه أعمامه، سألوه هذا في وقت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان الناس يعرفون النفاق في المنافقين؟ يعني حاجة كبيرة هذه، يمشي واحد قدامك وتتعرف لمنافق. فقال: نعم والله، إن كان الرجل، لقد كان الرجل لا يعرفه من أخيه، إذا كان أخوه منافق يعرف، ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته، فين بعض الناس إذا يأكل معك كيف تمام تعبر لمنافق. قال: ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك، هذا يغطي على الآخر. لقد أخبرني رجال من بني قومي، بنو عبد الأشهل، عن رجل من المنافقين معروف النفاقه، يعني إنسان معروف، كان يسير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين دعا يوم تبوك فأرسل الله السحابة، كان ثم فأمطرت حتى ارتوى الناس يشربوا. قالوا بنو عبد الأشهل: فأقبلنا عليه المنافقة، فقلنا: ويحك، هل بعد هذا شيء؟ كان المفروض يقول: خلاص دليل باللي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وش قال؟ سحابة مارة كانت جائزة برك وصلت لعندنا وراحت. سحابة مارة، سحابة مرة، سحابة مرة، علاش مرت غير كيرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه؟ لكن هكذا بعض الناس إذا ختم الله على قلوبهم لن يصلهم شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام مثل يعني غزوة تبوك مو بس هذه المعجزة، كان معجزة أخرى، ضلت ناقته، ناقة تعرف في غزوة تبوك أو يمشي وصلوا خبر هذا سحابة مرة خليه معليش، ضلت ناقته بحرك ناقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصور النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في تبوك على قدميه وهو يسير تبوك، هل يمكن؟ فخرج أصحابه في طلبها، لازم تصيبها، فخرج أصحابه في طلبها، وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل من أصحابه مش منافق يقال له عمارة بن حزم. الرجاء سماع هذه القصة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيمة حيث عبكي يقف المعسكر يديروا خيم، كل واحد عنده خيمة يعيشوا في ما باش يسكنها عدد. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الخيمة ومعه واحد صحابي اسمه عمارة ابن حزم، وكان عقبيا بدريا يعني حضر العقبة وبدر، كان في رحله في الخيمة هذا عمارة، عمارة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، صح في الخيمة عمارة كان رجل في رحله يدعى زيد بن اللصيت، زيد بن اللصيت القعينقاعي، يعني عاش مع بني قينقاع مدة، يعني لا شك أنهم تركوا فيه بصماتهم، وكان منافقا من قبل ما كانوش عارفين بالمنافق، عرفوا من بعد. هذا زيد بن اللصيت القعينقاعي، فقال زيد بن اللصيت وين هو؟ رف الخيمة تاع هذا الصحابي عمر بن حزم، عمر بن حزم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وهو في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يستهزأ، أليس محمد، شلوك لأينا يضرع على واحد، أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ قلت أنا نبي وأتيني خبر السماء يعرفش أين الناقة حتى يبعثكم أنتم تروحوا تسيبوها. ثم وصلت هو هدرها هنا، يقول الله عز وجل جعل النقل مباشر، اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يتكلم وجبريل يعاود للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمارة بن حزم إن رجلا في رحلكم قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله. شوف كيف يتبرأ من حول القوة، وقد دلني الله عليها وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، حبستها شجرة بزمامها، زمام والحبل، كانت ماشية ذلك الراحلة فالحبل تعلق باش بشجرة روحت ونحيها، فانطلقوا حتى تأتوني بها، روحوا جيبوها. فذهبوا فجاءوا بها، طبعا عمارة بن حزم فمواله، فذهب إلى رحله فقال والله إنه لعجب من شيء حدثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما بيش بلي زيد بن لصيت ولي هدران، حدثنا بواحد الأمر عجيب، حدثنا وأخبرهم أن رجلا قال كذا وكذا وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله فإني أعلم أين هي وادي. طبعا الواحد ما قدرش يحكم وش كان داخل، يعني شيء رهيب هذا. فكان رجل ممن كان في رحل عمارة مع زيد بن لصيت فصاح ولم يحضر، ما كانش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاح وقال زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، دوك برك قالها زيد بن لصيت هو الذي قال هذه المقالة. طبعا هذا عمارة ما كانش آمن بليس الرحل اللي كان يهضر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورحله. فقال عمارة بن حزم أقبل على زيد يجأ عنقه، يلويل العنق تاعه، دي يلويل في العنق تاعه ويقول تخيل هو شده في الصحراء ويقول إلي عباد الله، هذا منفهم فمواله، إلي عباد الله، إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر، عندي مصيبة في رحلي وما كنت أشعر. أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني، مليون فصاعدة لا تصحبني. تلاحظ أن هذا كان المفروض هنا على الآخر، هذا زيد بن الوصيد آية عظيمة تبين باللي الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله عز وجل، ولكنه النفاق يختم الله عز وجل على القلب خلاص. ولا بد على المسلم إذا صادف وأمثال هؤلاء أن لا يلتفت إليهم، لأن هؤلاء بمثابة قطاع الطرق، بمثابة الأشواك، إذا استطعت أن تزيلها فأزيلها، إن لم تستطع أن تزيلها تخطاها، شوكة تخطاها، لا تلتفت، تبقاش يعني تبقى مهموم وكذا منافق، أمشي أمشي روح حتى ما يخلاص، لا يخلاص الكون من هؤلاء، مستحيل يخلاص الكون من هؤلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام علمه ربه أنه ما عليه إلا البلاغ المبين، شرط بلاغ مبين كما أمر الله عز وجل. الآن هو لا يحمل هم هذا المنافق يعني، من بعد هو يحمل هم الروم الذين يريدون القضاء على دولة التوحيد وهي تكاد أن تكمل بناءها، وقد كفاه الله أغناها. بكي تشوف عمرك ما تشوف للجهة المقيتة فقط، انظر إلى الجهة المضيئة ولو كانت قليلة، شوف يعني دائما الجهة السلبية، شوف الجهة الإيجابية دائما حتى تتقوى على السير. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى هذا المنافق، ولكن التفت إلى أصحاب هؤلاء الذين هم مستعدون لبذل حياتهم رخيصة بين يديه، ناس مستعدون لبذل أي شيء في نصرة دينه عليه الصلاة والسلام. لا بد إذن من النظر لمثل هؤلاء الصادقين في الطريق للعمل، شوف للصادقين لا تنظر إلى المنافقين، هؤلاء الذين أجهدهم التعب وأهلكهم العطش، ومع ذلك تراهم ماذا الآن شو يديروا؟ تتعجب حاجة عجيبة، يراهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعضهم يريد أن يتقرب إلى الله بما لا يحتمله الأقوياء، لا يحتمله الأقوياء في هذا اليوم. روى ابن حبان، والحديث أصله في الصحيحين معروف، غاية أنني أحتاج لفظ ابن حبان، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزاة تبوك، وكانت تدعى غزوة العسرة. اسمع هذا الحديث: فبينما نحن نسير بعدما أضحى النهار، طلعت الشمس جيدا، فإذا هو بجماعة تحت ظل الشجرة، شاف مع عياض جماعة تحت ظل شجرة، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجل صام فجهده الصوم، أغمي عليه خلاص جهده الصوم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس البر، ليس البر أن تصوموا في السفر. في رواية الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. أي سفر؟ أي سفر؟ هذا سفر، هذا جهاد عظيم، 750 كيلومتر، وليس لهم أكل ولا ماء ولا أي شيء، يعني باش تسحر هذا الصحابي هنا البحث تاعنا، باش تسحر مفهوم، مشكلة قبل ما يبدأ يصوم حتى بدأ الصيام، أي شيء أكل حتى تقوى على هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أن تصوموا في السفر. زاد النسائي: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، يقصد أننا في سفر والله عز وجل قد رخص فاقبلوا رخصته. ما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا باليسر، إلا بالسماحة، إلا بالرحمة، إلا بالرأفة. وهو الآن مع الصحابة الفرد، قلت يعني ناس تعلق قلوبهم بالآخرة لا يهمهم أي شيء، ولكنهم يرون الرسول عليه الصلاة والسلام أمامهم كل يوم يجمع بين الصلاتين ويقصر، مع أن الصلاة أعظم من الصيام. الرسول عليه الصلاة والسلام رآه جميعهم كيف يقصر الصلاة وكيف يجمع بين الصلاتين. والحديث في سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنا في غزوة تبوك، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل، إذا كان ناوي يرحل قبل أن تزيغ الشمس، وش يدير قبل ما تزيغ الشمس؟ يحب يسافر، يأخر، دير جمع تأخير حتى يوصل، يجمع بين الظهر والعصر، بس راح ينطلق قبل الزوال. فإذا ارتحل، أراد أن يرحل بعد أن تزيغ الشمس، وش يدير؟ جمع تقديم، ويمشي يبقى يمشي. وإذا أراد أن يرتحل قبل أن تغرب الشمس جمع بين المغرب والعشاء، أخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء، وإذا ارتحل بعد أراد أن يرحل بعد أن تغرب الشمس يجمع جمع تقديم، يقدم العشاء فيصلي المغرب والعشاء معا. الصلاة أعظم، فلماذا الصيام؟ فالصيام في غزوة لقبت بغزوة العسرة، كيف وهم لم يقطعوا بعد إلا نصف الطريق؟ قاعوا شان يحكي لكم قطعوا نصف الطريق. الآن تعرفوا أين هم الآن؟ إنهم الآن على أرض مخيفة اسمها يخيف، اسمها يخيف، ولو رأيت من بعيد تخيف. إنهم الآن على ديار ثمود، ديار ثمود، وما أدراك ما ثمود؟ قوم حيث كان يسكن قوم ثمود، هؤلاء نسبوا إلى جدهم، ومنهم من قال نسبوا إلى ثمود أي للثمد الماء الذي كان هناك، وبلادهم تسمى بالحجر. إذن تقول قوم ثمود نسبة إلى الجد، وتقول قوم الحجر نسبة إلى البلد، وهي أرض معروفة إلى اليوم. إذا أردت أن تذهب من الشام، من الشام إلى الحجاز تمر بها، تمر بهذه الديار، يفصل ما بينها وبين المدينة 370 كيلومتر، 370 أو 80 كيلومتر، هذا هو الفاصل بين المدينة وديار ثمود، وتسمى أيضا بمدائن صالح حتى اليوم، بمدائن صالح، ما اسمه ديار ثمود نسبة إلى أهل الكفر، يسمونها مدائن صالح عليه السلام. كان الله عز وجل كثيرا ما يقول لأهل مكة، ماذا يقول؟ يعظهم في أمثالهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أصبحت شوف تمروا جزوا، وبالليل أفلا تعقلون؟ أين هم ثمود؟ فكروا جيدا، ألا تعتبرون بهم؟ ولا يزال بعض آبار هذه البلدة إلى اليوم، إلى أيامنا هذه، لا سيما البئر المعروفة ببئر الناقة التي كانت تشرب منها الناقة، ولا تزال آثار هؤلاء التي كانوا يحيطون من الجبال بيوتا، الذين جابوا الصخر بالواد، هكذا رب سبحانه، جابوا الصخر، يجيبوا الصخر يعني مش ماذا يجابوا، مش ماذا يجيبوه، جابوا بمعنى قطعوا، هكذا يجي الجبل كما انت تقطع الورقة، هو جبل هكذا يدي جبل. ناس كانت لهم قوة عظيمة، بمجرد وصولهم ما صدق الصحابة ما يرون. آبار ثمود معروفة، آبار جمع بئر، فبمجرد وصولهم، مش لما توصل مثلا تشوف بحر تبدأ بئر ترمي راح مش منها، فبمجرد وصولهم سارع بعض الصحابة إلى تلك الآبار، يروون عطشهم واحدة، ويملؤون أوعيتهم القرب ثالثا، جيعانين، ويعدون الطعام، ما يحتاج إلى ماء يطبخون به، والخبز يحتاج إلى عجن يعجنون، فصاروا يأخذون من الماء ما يحتاجونه. إنهم الآن أمام الآبار، آن الأوان لكي يعيدوا تلك الأعناق إلى أماكنها التي كادت تنقطع، حان الآن الوقت باش يرجعوها. وبينما هم يملؤون القرب، هم يعمروا في نشاط عجيب، بينما هم يعجنون الخبز، بل منهم من أضرم القدور وضع لحم جميعها، إذا هم يفاجؤون بنداء الصلاة جامعة. والصلاة جامعة، هذا النداء ينادى به للاجتماع، مو للصلاة فقط، صلاة جامعة للاجتماع، الصلاة جامعة، فإن كانوا في مسجد فاللهم بارك، وإن كانوا في مكان يجمعهم. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر عام تبوك، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به ونصبوا القدور واللحوم، فأمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا ما استقوا من بئرها. جعوش عمرت الماء رميوه، قد يقول قاعد ضرورة به المحظور، أي ضرورة؟ اكشف المخرج، فش ضرورة، ألقوا كل الماء. فقالوا: قد عجلنا من مائها واستقينا، يعني عمرنا القرب. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، أرميوه، ويهريقوا ذلك الماء، وأن يعلف الإبل العجل. العجل ترميه شوية أعطيه الإبل كاش ما هبلوا لا الإبل يجوز فيها الهبال مفهوم؟ تقيسك اللعنة تاع ثمود مشكل. شوف آلاف السنين مرت آلاف السنين مرت واللعنة ما زالها الدور. الله حاجة كبيرة هذه آلاف. شوف أنفاس العصاة وأي عصاة أنفاس العصاة دارت تما خلاص غير بعد. فأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة أو المخرج أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة وامتثل الصحابة رضي الله تعالى هذا الأمر وانطلقوا إلى بئر الناقة التي عرفها لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني شوف هذا الامتثال يذكرك بحادثة كسر زقاق الخمر مجرد ما نزلت فاجتنبوا لعلكم تفلحون وعندما قال فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا وكسروا زقاق الخمر وكانت تساوي الملايين في عصرنا هذا. طاعة المطلقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام متى كانوا في ظل بارد وبيوتهم يقولوا في أرض ثمود الشمس تحرق كل ما يجول تحتها. بعد ذلك خلاص رميتوا كلش شربتوا من البئر تاع الناقة صحتكم. فقام في الناس خطيبا قام يخطب في الناس مرهبا قلتكم علاش هذه الأرض رهيبة جدا وقد جاء النهي عن دخول ديار من عذبهم الله. طبعا نقصد عذاب الاستئصال ليس عذاب الابتلاء وعذاب الذي يبقى ما يأتي على القوم جميعهم فيستقصرهم. قد تمر بلدة بعذاب من الله عز وجل هذا لا يعني أن الإنسان ما يجوز ساكنها ولا يعيش فيها. العذاب الاستئصال الذي لا يترك شيء أبدا هذا رفع عن الأمة لا تستأصل هذه الأمة بعذاب أبدا. يبقى عذاب الامتحان عذاب الابتلاء عذاب العقوبة هذا يبقى. فما الحل؟ هل ما ندخلوهاش مشكلة كيف نمر على الشام باش نروح للحجاز ولا باش نجي إلا مارين مروا وكي نمروا يعني يجوز لنا نشوفوا مثل ما يفعل بعض الناس يذهبون إلى الأردن. الأردن تعرفوا أن البحر الميت البحر الميت فالبحر الميت العلماء يقول لك اسمه بحيرة لوط وابن كثير رحمه الله تعالى يقول لك بلي هذا البحر لم يكن موجودا في ذلك الوقت عندما قلب الله عز وجل الأرض ظهرت تلك البحر. بعض الناس يذهب إلى هناك إلى المتاحف وينظر ولا المكان هذا هناك لا يجوز لك أن تنظر تروح مر ما تمرش لتنظر. فلذلك الإنسان ما يمرش وإذا مر فليمر باكيا أو متباكيا خائفا مشفقا. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات. هذا درس الأول لا تسألوا الآيات. قوم ثمود سألوا الآية فلما آتاهم الله عز وجل الناقة مبصرة ضلوا على كفرهم فاستأصلهم الله عز وجل. حتى لو كان منهم مثلا ماشي معهم قاعة صح كان بعيد يموت حتى لو كان مدام منهم يموت ولو بعيد علاش ربي سبحانه قرر الاستئصال للكافرين مدام كافر يروح المؤمن يبقى ولو كان بعيد ولو كان بعيد الكافر ذلك يموت. لا تسألوا الآيات قد تأتي ولا تؤمن. وقد سألها قوم صالح فكانت تريد تلك الآية فكانت تريد من هذا الفج وراه لهم قالوا من الناقة كانت تجي منا تريد من هذا الفج وتصدر من هذا ترد الماء وتصدر عندما ترجع للمبرك تاعها. فعتوا عن أمر ربهم فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها. أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك يا علي. الحديث في سلسلة الحديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه هذا الأشقى انبعث أشقاها فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله عز وجل التعبير أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم. أشقلت لك ولو كان بعيد كما هايلك الحجر واحد مثلا راه في المدينة في ذلك الوقت ولا راه في مكان ما هوش في الحجر ما يسلكش مدامه كافر صح ولو كان في الحرم غير يخرج يموت. غير يخرج هذا الحرم. شوف له الحرمة هذا منيح نجيب هذا الحديث في تعظيم الحرم. فقال: ما صيحة أهمدت أو أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا، تدخل سلك، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. قيل: من هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: شو دك لي هذا عالم من أعلام النبوة، يعرف اسم واحد عنده آلاف سنة. قال: هو أبو رغال. أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، غير خرج جات رحلته وأخوته كما قلت، دخلت الجيش الريح في جوفه أخرجت كل ما فيه. لذلك الله عز وجل كانوا أعجاز نخل خاوية، أعجاز للأعجاز النخل لما تثقبوا خلاص ما يولي والو. تشوف هكذاك العباد ولاو يدخل الريح من الفم يخرج من وراء عادي، عقوبة شديدة الله عز وجل سلط عليهم. هذا ما سمعه جابر بن عبد الله، فما الذي سمع عمر ابن عمر؟ إن شاء الله هذا نراه بعد الأذان. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كما في الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم تبوك لا تدخل على هؤلاء المعذبين، لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. تدخل مثلا متفرجا هكذا بقصد معرفة الآثار والحضارة، لا، أما لو مررت وأنت تنظر وأنت تتأمل أحوالهم وتبكي لحالهم، مو بالضرورة أن تبكي بكاء العين لكن القلب يستحضر ما أصابهم فيخشى على نفسه، قل أين هم هؤلاء؟ فهنا جائز تمر وأنت تبكي على مصيرهم. قال: لا يصيبكم ما أصابهم، إياكم. في رواية الإمام أحمد عنه قال: نهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. ذلك لأن الذي الإنسان يدرك هذا جيدا، إن الذي يرى ويسمع، الذي يرى ويسمع، السطر على كلمة يسمع، فحنا نحبوا بزاف قصص الأنبياء، ولا نسمع قصص الأنبياء وفرحانا، لا، تسمع لابد تقف، تقرأ آية لازم تقف. إن الذي يرى ويسمع أحوالهم وأخبارهم ولا يتعظ، ولا يتعظ ما يبدأش يتأمل، فيخشى عليه أن يقسو قلبه. يعني هذه سبيل من وسائل وسبيل من سبل التي تنغرج في الإيمان بسبب يعني وعظ وتذكير، يعني بارك ربما قلبك ينعش شوي. لكن الآن تمر بمثل هذا الأمر العظيم أن الله استأصل قومه ولا تتذكر، هذا سيقسو القلب ولذلك يحل بك ما حل بهم. قال عز وجل: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. كيف لا تمر بهم وأنت تتباكى، كيف لا تقرأ قصتهم وأنت تتباكى؟ ما يقرأش الإنسان قصة الأنبياء لمجرد التفكه. شوف لما في معجم الطبراني عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بني إسرائيل هلكوا، فلما هلكوا قصوا، صاروا يعتنوا فقط بالقصص، هلكوا فلما هلكوا قصوا، يعني ملئت قلوبهم وجوارحهم بالذنوب فأرادوا أن يستروا ذلك النقص بالقصص. فالإنسان لا يقص، بل لابد أن يعمل على وفق ما سار عليه الصالحون ويجتنب ما نال الفاسقين. ويبدو أن غزوة تبوك ستكون حافلة بالدروس، أن هذه دروس إنسان لابد أن يسجلها، فهل ستكون حافلة أيضا بالدماء وقطع الرؤوس؟ انطلقوا هذا الجيش 30,000، انطلقوا نحو وادي القرى، طريقهم لابد، قلنا إلى غاية الآن في أرض ثمود 380 كيلومتر بعيد على تبوك، الآن وادي القرى وصلوا إليه فنزلوا بها. فلم يبقى بينهم وبين تبوك إلا يوم واحد. خلاص لازم يستعفوا، لازم يأخذوا الراحة، لازم يجددوا كل شيء، يجددوا التخطيط. علاش؟ لم يبقى بينهم وبين أرض تبوك إلا يوم واحد. فانطلقوا، عندما طبعا نزلوا بيوت القرى، المشكلة نفد الماء، الماء لم يبقى منه إلا اليسير، وسيصلون إلى لب القيض الشديد، حر عجيب. فما العمل؟ ليس عندهم ماء، والحر لم يغب عنهم. والعجيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنكم ستصلون وقت اشتداد الحر، لما يكون الحر شديد راح توصلوا تب. روى مسلم من حديث معاذ بن جبل، وهنا طبعا شوف ظروف ويحدثك بشيء ويجيب لك دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، شيء هكذا يمر عليك بسرعة لكن تتفطن أنه دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قلت روى مسلم عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوة أو عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة كما ذكرنا الحديث من قبل، كان يجمع الصلاة جمع تقديم جمع تأخير. ومرة احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين غير كيكون راح يمشي، لا اليوم دار شيء لم يفعله من قبل، خرج من خبائه فجمع بين الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج وقت المغرب فجمع بين المغرب والعشاء ودخل. وهذا كنا قد أتينا عليه وعلى ذكره في دروس التفسير سورة النساء، أن الجمع يشرع أيضا في حالة النزول، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى قد نفى هذا، قال وكأن لم يكن من هديه أن يجمع إلا وهو يسير يريد السير، أما وهو نازل فلا. ظن بعض الناس أن هذا هو الصحيح الذي لا صحيح غيره، لكن الصواب وما ذهب إليه جمهور العلماء أن الجمع يجوز أيضا حال النزول، وإن كان الأكثر أن الإنسان يستعمل حال السير. قال ثم خرج علينا في العشاء فقال، شوف ذلك الهدرات، شوف الكلام، إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. كيف واحد العين في تبوك تدخل إلى عين سيل قطرات؟ إنكم ستأتون عينك تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهر، كي يكون الحر شديد، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. شوف أمر إياك أن تمس تلك العين حتى آتي. قال فجئناها وسبقنا إليها رجلان، سبقنا إليه رجلان فحركاها بعود، حبوا بالسيف تخرج الماء تاعها، وكانت تبيض، شو معناتها تبيض؟ يصير منها قطرات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل مسستم من مائها شيئا؟ فقال نعم، كانوا خايفين يقول ما تشربوش منها كما آبار ثامود. فقال معاذ بن جبل وهذا قل ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسبهما، هذا يقول معاذ، فسبهما رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لهما ما شاء أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قالوا جيبوا بأيديكم حطوا هنا في هذا الإناء، خلاص في التقص، قالوا جمعوا شوية ماء منها شوية شوية. فغسل رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء يديه ووجهه ثم أعاده في العين. شوف غسل يديه فذلك الإناء وجهه حطها في العين، قال غير حطها في العين، فسالت العين بماء منهمر غزير واد خرج منها، هكذا تصير مثل العين التي لم تنضب قط، يعني عين عمرها ما جفت. حتى استقى الناس كلهم شربوا وأملأوا أويتهم. ثم قال هنا الدليل من أعلام نبوته، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. جنهار تشوف جزء منا اليوم، تبوك من أعظم المدن الزراعية في الجزيرة كلها، أعظم المدن الزراعية والفلاحية في الجزيرة كلها تبوك، فترى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام تقل الجيش وتظله، ولكن ما الذي حصل عندما وصلوا تبوك؟ خلاص في تبوك يوم بعد ورهم يخلهم يشربوا، أنا قاعد نشوفه إن شاء الله معجزة، لكن نشوفه هذا إن شاء الله تعالى نراه لاحقا في مجلسنا القابل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نعم الإخوة، نعلم الإخوة أن موعدنا يوم الجمعة في درس التفسير بالرجاء، يعني سنغيب في سفر طارئ، موعدنا يوم الجمعة في درس تفسير بمسجد الرجاء، إذن من الآن إلى صلاة المغرب يوم الجمعة.